السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس 22 والأخير في التعليق على كتاب التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة وأن يرزقنا الثبات والسير على طريقه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الباب 64، باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى أو آخرته. هذا الحديث أصله رواه أبو داود عن أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. وذكر الحديث. الشاهد من الحديث أنهما أخوان، أحدهما يذنب والآخر مجتهد، أحدهما يذنب والآخر مجتهد. فكان المجتهد دائما ما ينصح المذنب العاصي، دائما ما ينصحه. وفي نهاية الأمر بعدما أيس منه قال له: والله لا يغفر الله لك، قال له: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فلما قبض الله سبحانه وتعالى أرواحهما فاجتمع عنده، فقال للمجتهد الطائع، قال له: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ ثم قال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للطائع: اذهبوا به إلى النار. الشاهد لما أيس من أخيه وأنه صاحب ذنب وصاحب معصية قال له: اذهب، والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. هذا تألي على الله سبحانه وتعالى، كأنه يحلف على الله سبحانه وتعالى. الرجل، وهذا يدل إن دل في النعم يدل على خطر اللسان، وأن الرجل الإنسان قد يتكلم بكلمة هذه الكلمة تهلكه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هو أيس من المذنب، أيس منه أنه يترك ذنبه ويرجع إلى طاعة ربه، لكن ليس هذه هي المشكلة، إنما المشكلة أنه أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فقال فتألى على الله، يعني حلف على الله سبحانه وتعالى، فقال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لك. فكأنه يقسم على الله سبحانه وتعالى على وجه الحجر أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لك. هذه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، وإساءة الأدب مع الله عز وجل منافية للتوحيد ونقص في التوحيد، منافية للتوحيد ونقص في التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا الذي يحجر علي ألا أغفر لفلان؟ ومن يدري من أغفر له أو من أرحمه ومن لا يدري ذلك؟ فقال: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. غفرت له وأحبطت عملك. وهذا كثيرا ما يحدث في واقعنا. ربما أحيانا نرى إنسانا مذنبا أو عاصيا فنقول: والله هذا لا يدخل الجنة، هذا لا يغفر الله سبحانه وتعالى له، هذا ربنا لا يرحمه. ومن منا يدري أن الله عز وجل يغفر لفلان أو لا يغفر له، يرحم فلان أو لا يرحمه؟ من منا يدري ذلك؟ فلذلك كان هذا تألي على الله سبحانه وتعالى وإقسام على الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك. فدل هذا الباب وهذا الحديث على تحريم الإقسام على الله سبحانه وتعالى على وجه الحجر على الله أو على وجه الإعجاب بالنفس ونحو ذلك. دل الحديث على تحريم الإقسام على الله سبحانه وتعالى على وجه الحجر على الله أو على وجه الإعجاب بالنفس. ووجوب حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ والكلمات، وجوب حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ والكلمات. مما ذكره في صفحة 420 فيما يستفاد من الحديث، قال: تحريم الإقسام على الله إلا إذا كان على وجه حسن الظن بالله. ما معنى هذا؟ يعني أحيانا مثلا إنسان يقول للجيش، وهو يشجع الجيش مثلا ويحثهم على الجهاد، يقول له: والله لا ينصرنكم الله. هذا على وجه حسن الظن بالله، ليس على وجه الإقسام بالله عز وجل. والله لا ينصرنك الله ما دمت اجتهد، ما دمت بذلت، والله لا يخيب الله أمرك. هذا ليس من باب الإقسام على الله، إنما هذا على وجه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأننا نؤمن في الله خيرا، فهذا ليس بمنهي عنه. الباب 65، باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. هذا الحديث أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون إنزال المطر، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربهم أن ينزلوا المطر. فكان مما قالوه جملتين، أحدهما صحيحة والأخرى غير صحيحة. الجملة الأولى قالوا: إن نستشفع بالله عليك، إن نستشفع بالله عليك، يعني نجعلك واسطة إلى الله سبحانه وتعالى، فترفع يديك وتدعو ربك يستجيب لك، إن نستشفع بالله عليك، وهذه لا إشكال فيها. الإشكال في الثانية، قالوا: ونستشفع بك على الله، يعني نجعل الله سبحانه وتعالى شفيعا بيننا وبينك، ونستشفع بك على الله. أقصد المعنى، أخطأت فيه معلش، نستشفع بك على الله يعني نجعلك واسطة بيننا وبين الله، وهذه هي التي لا إشكال فيها، يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين الله يدعو ربه. أما الجملة المنهية عنها والمستنكرة هي قولهم: إن نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك يعني نجعل الله سبحانه وتعالى واسطة إليك. فهذه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، هذه إساءة أدب وجهل بحق الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة تكون من الأقل للأعلى، من الأدنى للأعلى، فكيف نستشفع بالله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجعل الواسطة هو الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك تنزيها لله سبحانه وتعالى واحتراما لجنابه استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجعل يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وكأنه يستنكر. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ يعني أنت ليس عندك علم بعظمة الله سبحانه وتعالى وعلم الله وجبروت الله وقوة الله سبحانه وتعالى حتى تجعل الله عز وجل واسطة إلي أو شفيعا إلي. أتدري ما الله؟ يقول ذلك على وجه الاستنكار. إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فدل هذا الحديث على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، يعني يأتي لأحد يقول له: أستشفع بالله عليك. هذا خطأ، جعلت الله سبحانه وتعالى واسطة تستشفع بها إلى غيره، وهذا خطأ. فدل على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، لأن هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وتلفظ بقول قبيح، وتنقص من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل منزه عن النقص كامل وحده سبحانه وتعالى. فإذا هم استشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجوز، طبعا جائز في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه شافعا بينه وبين الله عز وجل فيدعو ربه، هذا لا إشكال فيه، وبعد وفاته لا يستشفع به لأنه قد مات صلى الله عليه وسلم. واللفظ الآخر جاء: استشفعوا بالله سبحانه وتعالى على النبي، وهذا هو الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم. دل هذا الحديث على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، لأن هذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل منزه عن النقص. الباب 66 وقبل الأخير، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وخيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه أيضا النسائي بسند جيد. هذا الباب فيه حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وقد مر معنا قبل ذلك بابا مشابه لهذا الباب، هو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. هذا الباب أيضا نفس المعنى، لكن بينهما فرق يسير. أن الباب الأول يتكلم عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من ناحية الأفعال، وهذا الباب يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حماية التوحيد من جهة الأقوال. الشاهد من الحديثين أن أناسا أرادوا أن يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا قبل ذلك أن المدح منهي عنه لأنه مفضي إلى الغلو، وأن أول شرك سببه الغلو في الصالحين، وأن الغلو سبب لهلاك الأمم. فهؤلاء أرادوا أن يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أنت سيدنا. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: السيد الله تبارك وتعالى، الذي وحده له السؤدد التام والكامل، وله الخلق وله الملك الكامل والتام سبحانه وتعالى. فقالوا: وأفضلنا فضلا، يعني أنت أفضل من أفضل منا، وأعظمنا طولا، يعني أعظمنا عطاء وغنى وقدرة وجاها ومكانة. فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لهم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني لا تتكلموا بهذه الألفاظ التي فيها غلو وفيها تكلف، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ما يتكلم به الناس عادة قولوا. ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يستهويكم الشيطان، يعني لا يتخذكم الشيطان طريقا مفضي إلى الغلو، لا يتخذكم جريا وكيلا يفضي إلى الغلو. فقال: لا يستجرينكم الشيطان. وفي الحديث الآخر قال: لا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يزين لكم هذه الكلمات فتتكلموا بها ثم تؤدي بعد ذلك إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. لا يستجرينكم الشيطان، وفي رواية: ولا يستهوينكم الشيطان، قولوا بقولكم، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله. قولوا محمد، قولوا نبي الله، قولوا نبي الله، قولوا عبد الله، قولوا رسول الله، كل هذا جائز. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. إذن هذان الحديثان فيهما النهي عن الغلو أو عن استعمال الأقوال التي تؤدي إلى الغلو في مدح الإنسان، النهي عن استعمال الأقوال التي تؤدي الغلو في مدح الإنسان، وأن هذا التكلف وهذا الغلو في المدح كل هذا مفضي إلى الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بحماية حمى التوحيد وسد أي طريق يفضي إلى الشرك، فالحديثان استفدنا منهما النهي عن المدح النبي أو غيره، بما يؤدي إلى الغلو والتكلف والوقوع في براثن الشيطان، إنما يقول الإنسان القول المعتاد الذي ليس فيه مخالفة. الباب 67 والأخير باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم فيقول وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كل الرحمن في كل الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال من آدم. هذا الباب الأخير الذي ختم به المصنف رحمه الله وأجزل له المثوبة هذا الباب الأخير الذي ختم به هذه الأبواب يحدثنا فيه بالآيات والأحاديث عن عظمة الله سبحانه وتعالى، كيف أن الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى، كيف أن الأرض والسماوات كلها في قبضة الرحمن، كيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، كيف أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة فيقول أين أنا الملك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلا يستطيع أحد أن يتفوه بكلمة. يبين لنا عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه في خلق السماوات السبع وفي خلق الكرسي وفي خلق العرش. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. والسماوات السبع بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. هذا عظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. فأورد المصنف هذا الباب الذي يدل على عظمة الله عز وجل لأمرين. الأمر الأول يدل على أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده له الصفات الأسماء الحسنى والصفات العلى وحده الذي يستحق أن يعبده الإنسان. والأمر الثاني أن الإنسان الذي قد وقع في شيء من الشرك فإن هذا يدل على عدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى. الذي يعظم الله عز وجل لا يشرك به بل يعبده حق العبادة ويوحده حق التوحيد. فالمشركون ما عظموا الله سبحانه وتعالى ولا نزهوا الله سبحانه وتعالى وإنما أساءوا الأدب مع الله عز وجل وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. فكيف يعظم إنسان الله عز وجل ثم يشرك به ثم يلتفت إلى غيره ثم يتوجه بقلبه إلى غيره؟ كمال التوحيد أن يكون القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى. كمال التوحيد أن ألا ينصرف القلب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. كمال التوحيد أن ينشغل الإنسان بتحقيق توحيده كاملا ولا يسمح لأي باب من أبواب الشرك ولا يسمح لنفسه بأن يسلك أي باب من أبواب الشرك. عظمة الله سبحانه وتعالى هي التي تزرع في القلوب التوحيد وتزرع في القلوب البعد عن الشرك. ولذلك أورد المصنف هذه الآيات والأحاديث وجعلها هي خاتمة الأبواب ليقول لنا أن على قدر تعظيمك لله سبحانه وتعالى يكون توحيدك، على قدر تعظيم، على قدر تعظيمك لله سبحانه وتعالى يكون توحيدك، وعلى قدر عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى يكون الخلل في التوحيد. ولذلك لابد أن ننظر دائما إلى الله سبحانه وتعالى بعين الإجلال وعين الإكبار وعين التعظيم وعين التبجيل لله سبحانه وتعالى. تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وحده الذي له الجلال ووحده الذي له الإكرام وصفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. فنستفيد من هذه الأحاديث والآيات جملة، نستفيد منها جميعا أن بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وبيان صغر المخلوقات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن من كمال التوحيد أو من كمال تعظيم العبد لله أن يلتزم التوحيد وألا يقع في شيء من الشرك. فهذه الأحاديث تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته وقوته وسلطانه سبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. نكون بذلك قد انتهينا من التعليق، وإن كان كتاب التوحيد يحتاج إلى مزيد من الشرح ومزيد من الوقفات، لكن نكون قد انتهينا من قراءة ما نسمي ذلك قراءة الكتاب أو التعليق على الكتاب بكلمات مختصرة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وينفعكم وينفعكن بما سمعتن، ويجعل هذه الكلمات وهذه الدروس وهذه الخطوات في ميزان الحسنات. بقي على الإنسان أن يزداد من قراءة هذا الكتاب، يردده مرارا وتكرارا، وينقل ما تعلمه فيه إلى غيره من الأبناء والبنات والجيران والأهل والأقارب ونحو ذلك. فزكاة العلم إنفاقه، فواجب على من تعلم آية أو حديثا أو مسألة أو بابا وبدأ في تطبيق ذلك في حياته وبدأ يكمل التوحيد في حياته، واجب عليه أن يعلم غيره. وقد مر معنا باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يكتفي الإنسان بإصلاح نفسه، بل عليه أن يصلح نفسه أولا ثم يصلح الآخرين من حوله ثانيا. هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا، وخاصة أصحاب العلم وأصحاب الالتزام وأصحاب الاستقامة هم أولى الناس بتعليم الناس ورفع الجهل عن الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكنا وينفع بنا وبكنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.